إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي خاطر خطر لي اليوم، نتيجة نقاش مع أحد أبنائنا بالأمس. أما الخاطر فلو أني أعطيت ولدي ورقة وقلم وقلت له اكتب ما علمتك أنا في جيلة، اكتب كم موقف رأيته مني أقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كم موقف رأيته فيا علمك دين الله. لو أنني أعطيت ولدي ورقة وقلم وقلت له اكتب كم سيكتب مما تعلم مني أنا؟ سؤال مهم أيها الأخ الكريم، إنها قضية تحتاج وقفة. هل نربي أولادنا كما ربى رسول الله الصحابة؟ هل نعلم أولادنا ما علمه رسول الله لأصحابه؟ هل نحن قدوة أسوة؟ إن كل ما نقول على الملائكة لا يمكن أن يكون له أثر أو أن يبلغ مدى إذا لم يتضح هذا المعلم في ولي الأمر. هل أنت تربي؟ هل أنت قدوة؟ هل علمت أولادك دين الله كما يجب؟ أم تراها تلك ليست مهمتك؟ في مرات الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله يبقى ابن سيدنا عبد الله بن حرام من الصحابة الأجلاء، استشهد يوم أحد عبد الله بن حرام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وقال له يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يعني بلا حجاب، فقال يا جابر تمنى عليك، فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأخبر أصحابي إلى أبدي نفس الإدارة. أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأخبر أصحابي إلى أبدي. فقال يا جابر، يكون ده حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله، يكون ده حوار بين النبي وبين جابر بن عبد الله، بيحكي لجابر بن عبد الله ما جرى بين الله وبين أبيه. العظمة. قال يا عبد الله، ده ربنا سبحانه وتعالى، إنه قد سبقت كلمتي أنهم إليك لا يرجعون. قال فأخبر عني أصحابي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الأخ المسلم الكريم، موقف سلبي يتربى به جابر بن عبد الله من أبيه وقد مات أبوه، تربى وقد مات أبوه. سبحان الله، كم من الأحياء اليوم لا يربون ويبحث الابن في تاريخ أبيه فلا يكاد يجد موقفا تعلم منه قرآنا أو سنة أو حديثا أو صحابيا يستطيع أن يسترشد به في ظلمات هذه الدنيا. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموال كما قال الشافعي. أيها الأخ المسلم الكريم الكريم، إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل تربية أولادنا هم نحمله؟ أنا لا أقول إطعامهم ولا كسائهم ولا تعليمهم، أنا مش بتكلم عن الفيزياء والكيمياء والتاريخ، مش بتكلم عن الأحياء والإنجليزي والفرنساوي، أنا بتكلم عن دين ربنا. أعظم مهمة أنت مسؤول عنها. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، رحمه الله، اللي وقع في فتنة بخلق القرآن وحده وحمل أمحى الله به أمة، قال ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي يعرض على الصوت يوم المحنة، بالضبط بالفضل يوم المحنة، والناس تقول له: ارفق بنفسك وأمير المؤمنين. شوف بقى، أمير المؤمنين بيضربوا بنفسه، ويقول له: يا أحمد، إنك تشاهد العلم ويحب أن أعذبك، فقولها، قول القرآن مخلوق واكبر. فيقول أحمد: يا أمير المؤمنين، ومن يقول للناس الحق إن لم أقله أنا؟ ابنه يسمع هذا الكلام بعقل أذنه، بجحمة أذنه، يتربى على ذلك. أبي الحبيب، إنه السؤال: هل نحن حقا أسوة نربي أولادنا كما ربى رسول الله فينا الصحابة؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع وكل راع مسؤول مع رعيته. الإمام راعي وهو مسؤول مع رعيته، والرجل في بيته راعي وهو مسؤول مع رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ابني ارفع وشك وصلع في المنهج. النظر الى المتكلم ادعى للانتباه. كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. انت محتاج تقف امام كلمه في هذا الحديث مهمه جدا: مسؤول. انت ايه يا ابني؟ مسؤول يعني ايه؟ ستقف وتسال امام الله، هو ده المسؤول. النهارده كلمه المسؤول الناس بتسمع غلط، ان صاحب وجاهه صاحب مسؤول ده يعني يعني سيسجن سيحاسب سيوقف مسؤول عن رعيته. تخيل انك ستسال عن اولادك، صلاتهم، صيامهم، قرانهم، عبادتهم، صلاحهم، معرفتهم بالكتاب والسنه، برسول الله واصحابه، عقيدتهم، كل هذا ستسال عنه قبل ان تسال انت كم كان في الجامعه وتعلم ازاي ووصل الى اين. ان هناك فارق شاسع بين التربيه وبين التمويل. ان كثيرا من الاباء اليوم يقومون بالتمويل لا بالتربيه، يمول المشروع، يمول بيدفع حق الدرس، يدفع ثمن العلاج، ثمن الدواء، ثمن المدرسه، ثمن الشقه. التربيه شيء نعم ان تنشئ ولدا على الكتاب والسنه، تنشئ ولدا كما اراد الله سبحانه وتعالى. قال ربك في كتابك وقل رب ارحمهما كما ربياني. ربياني اعم من اطعماني، اعم من البساني، اعم من عدناني. ربياني مسؤوليه، ربياني ان اعظم تربيه لولدي ان تنقذه من النار. اذا لي اكاد اتخيل مثلا قد لا يتصوره احد، هل يمكن ان يمسك رجل في تمام قوات عقليه يمسك ابنه الصغير، ابن يمسكه فيلقيه في النار؟ ممكن؟ صح صح، مش معقول مجنون. لو انت رايت واحد يعمل كده بتقول عليه اكيد جزء كنت مجنون. ايها الاخ المسلم الكريم، اشد من نار الدنيا نار الاخره. وكثير من الاباء للاسف، وهي كلمه اهلس بها في اذني اولا ثم في اذن احبابي، كثير من الاباء يلقون ابناءهم بايديهم لا في نار الدنيا انما في جهنم. قل نار جهنم اشد حرا. الذي لم يعلم ابناءه الصلاه ده بيرميه في كم شكل، ما عندوش ايه في كتاب الله. والله ولد عنده 25 سنه قابلته ما بيعرفش يقرا الفاتحه. تخيل الفاتحه، فاتحه الكتاب ليه في نادي؟ احنا نتعلم في مدارس الاجنبي، هو انجليزي فرنساوي مش عارف معاه شهاده من ايه مش عارف من ايه. أبوه صرف على تعليمه مبلغ، لكن ما التفتش إنه يقرأ إنه فاتحة الكتاب. ما بيصليش، مش عارف، مش فاهم، محدش يقول له. أحسن إلى أبنائه أن أسأل يا أخي انتبه، المسألة تحتاج إلى مراجعة. الذي لا يعلم أولاده الصلاة، قراءة القرآن، إذا إيه ما يعرفش أسماء صحابة ولا تاريخهم ولا يعلم عنهم شيء، لكن يعلم أسماء يعني سبحان الله كثير ممن حولنا يومين ما لا وزن لهم، ثم جعل لهم الإعلام الفاسد عمدا وزنا حتى تغير الخطوة في عيون الناس وفي آذانهم وفي أسماعهم. أيها الأخ المسلم الكريم، ولد عنوان، ولد عنوان، والذين آمنوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إياه. هي دي اللي مش دورك انك تؤمن فقط ابدا، انها دورك ان تتبعك ذريتك الايمان، ان حتى به ذريتهم وما اتاهم من عمله من جد، هل كل همك ان تتبعك ذريتك الايمان، ان تكون للصالحين اماما؟ ايها الاخ الكريم، ان وظيفتك الاولى في تربيه اولادك ان تنقذهم من نار جهنم، قبل الجشع، قبل المجموع العالي، قبل الشقه، قبل تأمين المستقبل. اهم مستقبل يجب ان يؤمن مستقبل الاخره. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ايها الاخوه، وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه من رب الجنه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايها الحبيب، إنك تحتاج أن تسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه، يأخذه إيه؟ أبواه، أبواه، فيهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، فيأخذه أبواه. المؤثرات كثيرة طبعا، الشارع والنت والمدرسة والأصحاب الواقع الذي نعيشه لا شك أنا واقع، واقع مؤثر، لكن المسؤولية الأولى عليك أنا صعبة طبعا، صعبة طبعا، تربية الولد صعبة طبعا، إذا تأخذ ولدك بيد ولدك ثم تضعه بإذن الله في الجنة، ما تضعه من قال أنها ده؟ في أمور تافهة كثيرة في الدنيا تافهة يبدو الإنسان فيها صعوبة ويعني يعمل بها في الدنيا، من قال لك أن تدخل الجنة ولا أن تربية الأولاد ثانية؟ لكن يحتاج إلى مجهود صعب مستحيل، في فرق كبير بين الكلمتين أيها الأخ المسلم الكريم. إن خصومنا مهددة من الداخل، وسط هذا الضمير الذي نعيشه، وسط هذه السيئة، وسط هذه الدنيا، وسط لهج أولياء الأمور خلف لقمة العيش لإطعام أولادهم، تحقيق لهم بعض ماديات الحياة، يسأل الإنسان نفسه بصدق، هل دخول ولدي الجامعة أهم أم دخوله الجنة؟ طيب، السؤال الأول، السؤال الثاني، هل جهدك الأكبر والأشد لدخول الجامعة أم لدخول الجنة؟ سؤال جو حقك واقع، جو ما نفعله أخي حبيبي، إنما في وسط متاهة الحياة التي نعيشها ويعيش أولادنا معنا. من كم جمعة قبل الماضية ولد جاي لنا، هو أبوه صغير تاني عبادي، أولى أعدادي، تلت أعدادي، مش عارف، أنا باخد دروس من 9 الصبح، مش عارف الساعة 6 بالليل، مفيش وقت أصلي، تمشي لي الدرس وأصلي، النهاردة لما تجد إن المدارس، الطلبة ما بيروحوش المدرسة، معتمدين على دروس خصوصية، ودور المعلم في التربية إما عبد العبد بقى دور ثاني، يعني أنت محتاج تعلم المسؤولية على ولي الأمر جديدة، يجب أن ينتبه لها وألا يستثمر لدرجة الانحراف العالية المتعمدة المفروضة في مجتمعنا. أيها الأخ الحبيب، في وقت هذه المتاهة يسأل الإنسان نفسه كم أنفق على يعلمهم كتاب الله، كم انفق من وقتي لاعلمهم سنه رسول الله، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم انفق لاعلمهم الصلاه. ان اولادنا منتج يخرج من بيوتنا كما نخرج منتجا. احنا بنربي اولادنا عشان يطلعوا ياكلوا عيش ان ياكلوا من ثمار الجنه. هل نربي أولادنا كما علمنا رسول الله؟ أم لا؟ هل نربي غلط؟ ممكن. إنه سؤال مهم عندما يرى الإنسان نفسه مسؤول أمام الله. لأول شيء تسأل عليه بعد عملك الشخصي، من توليته؟ إننا نحتاج أن نتعلم من امرأة كانت على عهد رسول الله. أم الربيع بنت البراء في رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن حارثة بن صراحة وكان غلاما صغيرا لا يتجاوز 13 عام، حارثة بن صراحة قتل استشهد يوم بدر، فجاءت أمه أم الربيع بنت البراء. شوف بقى الفرق بين ذهنية المرأة المعاصرة وذهنية هذه المرأة، بين أسلوبها في التأكيد وأسلوب غير هذه. هي دي القضية، القضية دي تخص الرجال والنساء أيضا. فقالت أم الربيع بنت البراء وقد علمت أن ولدها قد استشهد في سبيل الله، فجاءت إلى النبي وهي بكت وقالت: يا رسول الله دلني على حال حارثة. دلني على حال حارثة. أبي المال فأتيك، أبي الكلمة فأصبر، أبي المال فأشتهي عليه منه. يبقى مشكلة أم حارثة بنتها تدخل مصر، مش مشكلتها إن هو قتل في سبيل الله. المسألة دي صعبة وسهلة. كيف أصل إليها؟ تحتاج إلى أن تربي هي نفسها أولاً. لذلك أنا أقول سيأتي الكلام إن أول سبيل تربية الولد أن تربي نفسك مرة أخرى، أن تعيد دراسة عيوبك ومشاكلك، إدارة التربية. يا رسول الله يدلني على حال حارثة، أهجتني فأصبر، أم في ذلك أشتهي عليه بالبكاء. فقال النبي: يا أم حارثة إنها لجنان، مش جنة في إناء، حارثة ذو إناء، وإن حارثة خف الفوز الأعلى. سبحان الله، هذه غاية أظن أن بعضنا قصر في طلبها. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نقف اليوم بين مصطلحين يجب أن ننتبه إليهما: إرادة التربية وإنارة التربية. نعم، إن التربية إرادة وإنارة، أن تريد وأن تدير. إرادة التربية أولا، أول نقطة لازم ننتبه إليها إرادة التربية، أن تسأل نفسك أيها الأخ المسلم الكريم، هل تريد فعلا أن تربي ولدك كما ربى رسول الله؟ في غاية أم أنه أمر لا يعني، لا يهم، أمر في خلفية اهتمامات الإنسان وتفكيره، هل هي قضية هدف تريد أن تنشئ ولدك كما نشأ رسول الله أصحابه؟ والوضع مختلف. وكان الناس بقى تاني يقول انا وكان النبي معانا دلوقتي لا بتكلم من غير حاجه كده، لا لا لا انت مش فاهم صح. لا لا لا، اصل الوضع مختلف، اصل دلوقتي لازم، اصل انت ما تشتتش، انت مش فاهم قصدك، اصل لازم تغيير خطابي ديني، لازم تغيير. وانا هتكلم في الموضوع ده بعد الخطبه لان سمعت عدد ما تكون تغيير الدين خالص. ما هي كده انت عايز كده والله. اسمع كلام ده. طب انت عايز كده والله. تعالى بقى دي نفسك. تضحك على نفسك. انت انت في انت تضحك عليها. انت غلطان المسلم الجليل. انت التربية ابتداء ارادة. ارادة. هل تريد ان ولدك هذا الذي يعيش معك يقبل بين يديك تراه ثمره سؤالك نعمه من الله حرم منها الكثير اللهم ارزق كل محروم نعمه الزوجيه يذهب لمن يشاء بنفسه ويذهب لمن يشاء الذكور او يزوجه ذكرانا وشاكا ويجعل من يشاء عقيما يذهب بكده مش بتاعك القيتها شهوه فشاءت ولدت يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما الذريه نعمه كيف تشرك هذا هو السؤال ان ام انا ام سليم الرميطاء فيما رواه ابو يعلى من حديث ابا في ذلك خذ بالك بقى من اراده التربيه هنا المعهد يريد ان اصل اليه جاءت الى رسول الله ومعها انس قال ولد ثمان سنين عند دم سنين فقالت يا رسول الله لا من امراه او رجل في الانصار الا ان حبك بشيء واني لا ليس عندي شيء الا ولد هذا انس فخذه يخدمك ما شئت أعظم تربية لها أعظم حكمة عند هذه المرأة أنها وضعت ولدها في مركز الهداية معمل في تفكير المرأة اللي أنت بتقول عليها هذه البادية وأنت شوف أسلوبها في التفكير وإني ليس عندي إلا ولدي هذا فخذه يخدمك يا رسول الله هي أكيد مش بتفكر في مالي فقط ده اكيد كنت يجيب التذكره وانصبت في انس بن مالك لابنها نفسه ان يربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى من انس بن مالك ايها الاخ المسلم الكريم انني اريد ان اقول فانا ما حدش يشتتني من وسط ايها الاخ المسلم الكريم جاء الزبير بن العوام بعهد الله بن الزبير وهو من ثلاث سنين وقال يا عبد الله بايع رسول الله الطفل ينشا على ان هذا الدين بايعه الزام ان هذا الدين حق ان هذا الدين ميثاق لا بينك وبين احد انما بينك وبين الله ايها الاخ الكريم هل نحن في هذا الزمان نفكر بهذا المنطق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما ولي الاماره اماره المؤمنين جاءته نفوس مهنئه ومعه وفد اليمن وتقدمهم نصف حدث صغير فقال الم يجدوا في القوم ربه اعتاد منه فقال يا امير المؤمنين الحدث صغير. لو كان الامر مسلم لكان في المؤمنين في المسلمين من هو احق بمكانك هذا منك ولكن يا امير المؤمنين ان المرء باصغريه قلبه ولسانه فاذا صلح صلح المرء واذا بذل بذل فقال عمر حكمه الولد نباهة الولد فقال يا بني ما علمك هذا؟ قال علمني أبي قال من أبوك؟ قال نفس الأدب أدبني أبي على كتاب الله وسنة رسوله، أدبني أبي، حدثني أبي، رباني أبي. هذه مصطلحات نحتاجها في هذا في هذه الأيام أيها الأخ المسلم الكريم. إذا كان فيك إرادة أن تريد أن تربي، أن تريد أن تعلم أولادك كتاب الله وتحتاج لهذا وتعمل لهذا، أن تريد أن تعلم أولادك سيرة رسول الله، إذا لا تقل لي كيف إذا أردت فيعينك الله وتبدل أنت سبيل. فقط الإرادة والصدق. وهل أسأل إذا قصرت في ذلك؟ طبعا تكون أمام الله غاشا لرعيتك وخائن. نعم، إن التربية في الأصل إرادة، ثم إرادة أن تدير التربية. إن تربية النشء ليست عملية عشوائية ولا عملية انفجارية، إنما هي خطوات محسوبة مدروسة يسير فيها الإنسان ليصل إلى غايته. نعم، واسمع قبل أن نستنزل إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العجيب في رواه البخاري. تأمل الكلام جيدا، كلام النبي ليس ككلامنا. في رواه البخاري من حديث معمر بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أي رعية؟ 15 أولادا زوجة الدولة. أي رعية؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. في صحيح مسلم: ولن يجتهد في نصحهم. يموت يوم يموت إلا حرم الله عليه الجنة. ربنا سماه غاش، النبي سماه غاش. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فقال كفرا سماها ربنا خيانة، خيانة مادية، خيانة معنوية، خيانة العقيدة، خيانة المنهج، خيانة الدين، أشد من الخيانة الجسدية، أشد ألف مرة من الخيانة الجسدية. شوف لما ربنا يسمي هذا الفعل خيانة والنبي يسميه غش. ترضى أن تكون لأولادك خائن ولهم غش؟ ترضى بذلك؟ أن يأتي ولدك يوم القيامة فيقول: أبي غشاني وخاني؟ أيها الأخ المسلم الحبيب، نعم، إن الخيانة الشرعية أشد ألف مرة من الخيانة المادية، خيانة المنهج والغاية، سماها الله خيانة. هل تحب أن تكون قائما؟ نعم، إن التربية إدارة، إدارة. كيف أربي ولدي؟ أولا أنا المربي، أنا القدوة، أنا القدوة. إذا هي مشاكل يجب أن تحل، يجب أن تغير. قال رسول الله: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فحسب أبو ذر للناس شاف إيه المشاكل اللي عنده عندنا، إن أول عقبة في التربية أن تكون قدوة، أسوة أن يخالف قومك. نعم، إن التربية ليست عشوائية، قدوة، ثم أن تسير خطوات بمنهج. متى أعلم أولادي القرآن؟ إمتى أبدأ؟ متى أعلمهم الصلاة؟ النبي قال كده، إن التربية إدارة، مش كده؟ قال إيه؟ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناؤه، وزوجوا ملاك وهم أبناؤه، عشان دي إدارة، دي إدارة. أنت أعلم، أنت أضرب، أنت أربي، متى أعلم الصلاة؟ متى آخذه إلى المسجد؟ مش حشوائية، مش حاجة في الماتش يشوف، عايز بنطلون مقطع يشتري، عايز يحلق زي ما يحلق يحلق. هل تدير تربية أولادك في منتهى الأهمية هذه الأسئلة؟ نعم، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى المدينة سنة قبل رسول الله في مجتمع كافر وفيه كافرين ويهود على غير عقيدته والأم في الكثير. تخيل هل كان تخيل كم المشكلات التي يتعرض لها هؤلاء مصعب بن عمير في خلال السنة دي عاد إلى النبي كم مرة تبكي؟ كم مرة رجع النبي قال له أعمل إيه المشكلة دي؟ وأعمل إيه المشكلة دي؟ ورد في مجتمع كامل ويدعوه إلى دين جديد وبعيد عن النبي. رجع كم مرة؟ رجع للنبي، رجع كم مرة؟ ولا مرة، ولا مرة. لأنه معلم مربى تربية مربى مؤهل شخصيا وإيمانيا ونفسيا أن يتحمل هذه المشكلة، أن يواجهها. عنده عقل وعنده دين في قلبه وعنده فكر يستطيع أن يحل به مشاكله. هذه التربية. إنه السؤال مرة أخرى سؤال: هل نربي أولادنا كما أراد رسول الله؟ إذا لو لم تسأل في السؤال يقول لك ربيتهم زي ما قلت لك، ماذا ستجيب؟ هل الأمر يحتاج إلى إعادة النظر؟ استدراك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النار التي يكلمك عنها ربك، يحدثك عنها ربنا يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة. تخيل النار عشان تشتعل فيبقى فيها ناس يشعروا النار أكثر. الأول تخيل الناس اللي هتشعر النار دي جلستها ايه؟ عتاد الكافرين والمنافقين أفضل أهل الأرض. دول أول ما يلقى في النار عشان تستعجل، النار مستنياك تستعجل. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. كتابه ملائكة صح؟ هو الملائكة ايه؟ خلاص لا الله. وبعدين شجاعات مهمتهم ان يعذبوا من دخل، شغلهم ان هم يعذبوا، شغلتهم عذاب من دخل الله. تخيل اذا تاخد منك بايدك تحطه في النار دي تاخذ ذلك. ما هي دي والله؟ هي دي الولد اللي مش شغال، انت بيصلي ولا لا؟ بيصوم ولا لا؟ بيسمع ايه؟ بيصاحب مين؟ بيتعلم ايه؟ ولد ولدي والله ولدي يقول لك العشره المباشرين للجنه، انا صاحب من العيوبي الله. وأنت جاب واحد من أبي عبد الرحمن أبو عوف. عبد الرحمن أبو عوف يعرف نفسه. السيدة زينب صدقت إذا كلام موجود واثق أنا ممكن أسمعوك. شك جميل. مش شايف إن قصر في حقك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة للأرض امتداد. تخيل كان يكفي ربنا يقول ملائكة لا يوضح لك الصورة للأرض امتداد. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل مهمتهم أن يعذبوا من دخل الله. كان عاقل يضع نفسه او ذريته في هذا الموقف. ربي اعد النظر كما ربى رسول الله. استدرك اخطاءك عليها ادرك قبل ان يسبقك انتصارك. اللهم اخلص نورك. اللهم استر عيوبنا. تولى امرنا. احسن خلقنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ارزقنا الحلال وما للذاكرين. باعدهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب. آل نفوسنا تقواها. زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه. عند الموت شهاده. بعد الموت روحا وراحه. اجعل اجر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله. أحينا عليها، أمينا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة هامة لأولي إخواننا يستطيعون نفسهم عليها إلى تريدهم كل مسلم. نقطة أخرى إن شاء الله أعتذر عن خطة الجمعة القادمة على أن أستطيعكم الجمعة بعد القادمة بإذن الله إن قدر الله ذلك. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.